لكل مسكين كيلو من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا على إتمام حوائجكم بالكتمان. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما صح. لو صح عندك فأعطنا الدليل. لا ليس بصح. لكن قضاء الحوائج بلا شك أنه يختلف. أحيانا يكون الأفضل للإنسان أن يعلن الحاجة ليقتريها به الناس، وأحيانا يكون الأفضل أن يخفيها، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه من يعتدون على الناس. ربما لو أبديت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الإنسان ينظر المصلحة، إن شاء أخفى وإن شاء أبين حسب ما تقضيه المصلحة. نعم. والأخ موسى الآن يشير بأنه أذن لصلاة الظهر وهو منتهى اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى بعد 15 يوم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.